أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه القاصرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول المصنف: ولو كان بنتان فصاعدا، يعني ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا. لو كان مع الأبوان بنتان فصاعدا، فماذا نفعل؟ يقول: فللأبوين الثلثان، لأن لهم النصيب الأدنى، لأنه الفرق بأن البنات موجودين للميت فيرثان النصيب الأدنى، فالأبوين الثلثان يعني تقريبا ثلث. وللبنتين فصاعدا الثلثان بالسوية. البنتين لهما فرض في كتاب الله في حسب الفرض، لأنه لم لا يوجد ولد معهم ذكر، فلهم فرض في كتاب الله فيأخذان الثلثان. قال بالسوية، لماذا؟ لأنهم كلهم إناث، والإناث يقتسمون المال بس بالسوية. فهل يوجد باقي؟ لا يوجد باقي، لأن الثلثان يعني ثلث، وللبنتين ثلثين تركة كاملة، فلا يوجد مشكلة في المسألة. يقول: ولو كان معهم، يعني معهم مع من؟ يعني مع الأبوين والبنتان فصاعدا. واضح؟ ولو كان معهم زوج أو زوجة، هذه تنحل إلى مسألتين. المسألة الأولى: عندنا أبوين وبنتان فصاعدا مع زوج، أبوين بنتان فصاعدا مع زوجة. فقال: كان لكل واحد منهما نصيبه، من منهما يقصد؟ من الزوج أو الزوجة، نصيبه الأدنى. ليش نصيبه الأدنى؟ لأن الميت حسب الفرض عنده بنات، فيرث الزوج والزوجة النصيب الأدنى. نصيب الزوج الأدنى هو الربع، ونصيب الزوجة الأدنى هو الثوم. والمفروض أن عندنا أبوان فيأخذان كم؟ الثلثان عن الثلث، وعندنا بنتان فستكون ثلثين، فتصير التركة أزيد من واحد، تلك تصير أكثر من واحد، فيدخل النقص على من؟ يدخل النقص على البنتين فصاعدان. يقول: كان لكل واحد منهم، يعني من الزوج أو الزوجة، نصيبه الأدنى، قلنا الربع والثمن حسب الترتيب. وللأبوين الثلثان. المصنف اختصر، ما قال للبنتان فصاعدان الثلثان، قال والباقي للبنتين فصاعدان. ليش؟ لأن يدخل النقص عليها، فإذا دخل النقص عليها تأخذ ما بقي عن واحد. ولو كان أحد الأبوين، يعني وش كان؟ يعني كان نفرضنا ولو كان مع الأبوين بنتان فصاعدا، أو المقر المطلوب اليوم هنا يقول: ولو كان أحد الأبوين مع البنتين فصاعدا. مع زوجة؟ لا، هنا مع البنتين فصاعدا. أي بخلا داخلة؟ لا، كل هذه مسألة داخلة تحت عنوان لو كان أبو الفضل أفضل مسألة بنتين فصاعدا مع الأبوين، ثم أضاف، قال ماذا؟ أضاف زوجة. الآن رجع، ليش قلت مع الأبوين؟ لو كان أحد الأبوين الآن بيحلها مرة ثانية، لو كان أحد الأبوين. يقول: ولو كان، يعني مع البنتين فصاعدا أحد الأبوين، كان له السدس. ليش كان له السدس؟ لأن له النصيب الأدنى مع فرض وجود البنتين فصاعدا. وللبنتين فصاعدا الثلثان. خب ماذا يحصل؟ يحصل باقي. ليش؟ لأنه السدس مع الثلثان أقل من واحد، فيبقى ماذا؟ فيبقى سدس، فيوزع عليهما بلحاظ نسبة التركة. كيف؟ نقول الأول السدس، لحد الأول له السدس، وللبنتين فصاعدا الثلثان. أنا شرحت حتى الآن، الفريضة تساوي ستة. إذا الفريضة تساوي ستة، أحد الأبوين يأخذ واحد من الستة، والبنتين فصاعدا تأخذ أربعة، فماذا نفعل؟ يصير الباقي واحد. كيف نوزع الباقي؟ لابد أن نحسب فريضة جديدة. الفريضة الجديدة عبارة عن عدد السهام للفريق المردود عليهم هم كليهما، زين، في أصل فريضة، فصير أربعة زائد واحد خمسة، خمسة في ستة ثلاثين. ثلاثين تحسب السهام الجديد، قسم الباقي. قال والباقي يرد عليهم أخماسا. يصير بنسبة واحد إلى أربعة يصير أخماسا. ولو كان زوج, ولو كان زوج هذا عبارة مختصرة, يعني ولو كان مع البنتين فصاعدا وأحد الأبوين زوج يقول ولو كان الزوج نعم والباقي رد عليهم أخماسا. ليش رد عليهم أخماسا؟ البنتان فصاعدا وأحد الأبوين نعم يرد عليهم. يقول ولو كان أحد الأبوين, ولو كان مع البنتين فصاعدا زين أسف الله, ولو كان زوجنا ولو كان مع أحد الأبوين والبنتين فصاعدا زوج. خب يعني فرض مثلا هذا زوج وبنتان فصاعدا زائد أحد الأبوين, كم يأخذ الزوج؟ الربع. ليش يأخذ الزوج الربع؟ لأن هناك بنتين زين, هناك بنت للميت, بنتان فصاعدا تأخذ الثلثان وأحد الأبوين يأخذ الثلث, فعندنا ربع وثلثين وثلث. كم تساوي الفريضة؟ الفريضة تساوي حسب يعني في أكثر من حالة اللي تقول صح, لكن بحسب ما درسنا سابقا 28, حسب مخارج 28. خب إذا كان 28 أربعة في ثلاثة 12 و 6 12 ما يحتاج 24 12 صح. فتوزعوا هذه 12 ربع 12 كم؟ ربع 12 ثلاثة, ثلثي 12 ثمانية, ثلث 12 اثنين, يصير نقص. النقص يرفع على البنتين فصاعدا لأن المجموع أزيد من واحد. يقول ولو كان زوجون كان النقص داخلا على البنتين فصاعدا. خب ولو كانت زوجة يعني كيف زوجة؟ يعني زوجة وبنتان وزائد أحد الأبوين, الزوجة ثم وبنتان أسف الله واحد الأبوين ثلث وبنتان ثلثان, فعندنا ثم وثلث وثلثان. الفريضة تساوي كم؟ 24. خب ثم ثم 24 كم؟ 3. ثلث 24 4. ثلثي 24 16. فإذا جمعنا 16 و 4 و 3 يصبح 23, والفريضة 24 فالباقي فيها كم؟ 1. إذا كان الباقي 1 يحصل ماذا يحصل؟ رد. كيف يرد عليهم؟ نحسب فريضة جديدة. الفريضة دي تساوي عدد السهام المردود عليهم في أصل الفريضة, وهكذا الحل. خب خب يقول ولو كان ولو كانت زوجة كان لها نصيبها وهو الثم والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا. ليش قال أخماسا؟ يعني الباقي سوف تبقى شيء من التركة وهو واحد, هذا الواحد يوزع على من؟ الزوجة لا توزع عليها, لا ترد عليها شيء, لأن الزوجة لا يرد عليها كما تقدم علينا سابقا. فالرد يكون لمن؟ الرد يكون لأحد الأبوين وللبنات. كيف كم نسبة الرد؟ كيف القانون؟ الفريضة الجديدة تساوي عدد السهام المردود عليهم. من هو المردود عليهم؟ أحد الأبوين والبنتان. نصيب أحد الأبوين 4 والبنتان 16 20, ثلاثة ما لك العقبة مال الزوجة ما نحسبها. فإذا عندنا 20 تضربها في ماذا؟ في أصل فريضة 20 في 24. هي نفس الظهر مسألة على السبورة على النقاش تقدمها. يقول والباقي بين أحد الأبوين والبنات أخماسا. ليش أخماسا؟ يعني النسبة اللي أحد الأبوين 4 والبنتان 16, نسبة 4 على 16 كم؟ تأخذ 4 على المجموع, 4 على المجموع 16 على المجموع. في طريقة ثانية أنا ما أسميها من قبل, ما في شيء تقدر تختصر شوف عندنا النسبة كم؟ 4 إلى 16 كم قبل نأخذ الجزء على الكود صحيح؟ 4 على كم؟ على 20, 16 على 20. هذا اللي قلنا نختصرها, هذا يقسمها على 4, هذا يقسمها على 4, يصير 1 على 5, هذه 4 على 5, كان صار 1 إلى 4 صحيح؟ ومباشرة نستطيع بدون اختصار هاي طريقة, طريقة ثانية عندنا 4 و 16 نشوف عامل مشترك بينهم صحيح. والأربعة فتقسم الاثنين على 4 فصير 1 إلى أربعة. مثلا عندك مثلا 10 إلى 15، ما تحتاج تقول 10 إلى المجموع، تختصر 10 و 15 بينهم عامل مشترك 5، فتقسم هذا على 5، هذا على 5، 10 على 5 2، في 2 على 5، ف 2 على 5 و 10 على 15 على 5، الاثنين نفس الشيء لأنهم هذا نفس الكمية. ولو كان مع الأبوين زوج، هاي مطلب زين جريح، لو كان مع الأبوين زوج يعني أبوين زائد زوج، خب كيف نوزع القسمة؟ كيف نقسم؟ قبل ما نقرأ العبارة، أبوين وزوج، أب وأم وزوج، الزوج كم يأخذ؟ الزوج كم يأخذ؟ نصيبه الأخ، يعني ما في ولد فيأخذ النص. الأب كم؟ الأب كم يأخذ؟ الأب لا، الأب يأخذ الباقي لأنه يرد بالفرق، ما في ولد. الأم تأخذ الثلث، صحيح؟ لأن الأب مع فرض علم الولد يرد بالقرار بالقرابة. فصر عندنا الزوج له النص، والأم ثلث للأب، والباقي للأب لأنه بالقرابة. يقول ومع الإخوة، لو فرضنا أن هناك إخوة، ما يفائدة الإخوة ولا فائدة بهذا الفرق؟ يحجبون الأم عن كام؟ عن الثلث، فتأخذ الثلث، فتكون للأم الثلث وللزوج النصف، والباقي يكون لمن؟ الباقي للأب. الأب هنا شيخنا على رأي المصنف. ليش على المصنف؟ قاموا لكن مسألة ثانية، مسألة النقص. نعم، الزوج معهم. نعم، يقول ومع الإخوة، يعني لو فرضنا أن هناك إخوة في المسألة، يعني لو كان مع الأبوين زوجون وإخوة، فللأم الثلث والباقي، كم الباقي؟ حسبتوه الباقي؟ فرض الأخير، فرض الأخير، خلي فرضين. يقول ولو مع، ولو كان مع الأبوين الزوج فله النص، يعني عندنا الزوج له النص والأم له الثلث والباقي للأب، كم الباقي؟ عندي النص وثلث، ها؟ عند النص وثلث، الفريضة كم؟ ست؟ ستة. نص الستة كم؟ ثلاث؟ ثلاثة. وثلث الستة كم؟ اثنين. اثنين ثلاثة خمسة، بقى واحد، فالباقي يكون واحد. الصورة الأولى الصورة الأولى أم لها تنفل سلسل الأب سلسل الثاني. نعم، أقول عندنا زوج وأم وأب، الزوج له النصف والأم لها الثلث والباقي للأب، إذا عندك نصف وثلث كم الفريضة؟ كم المخرج؟ ستة. إذا كان الفريضة تساوي ستة، نصف ستة كم؟ ثلاثة، فثلاثة للزوج، والأم لها الثلث، ثلث ستة كم؟ اثنين، ثلاثة واثنين خمسة، والفريضة ستة، الباقي واحد، فيكون واحد إلى من؟ واحد للأب، أي مع فرض عدم وجود الإخوة. لو فرضنا أن هناك إخوة، فهي حينئذ تكون الزوج له النص والأم لها السدس والأب للباقي، الباقي له الأب له الباقي. نعم، يعني فرض الشخص آخر. خب الإخوة لمن؟ الإخوة لمن؟ الإخوة للميت. فعندنا نص وثلث وباقي، الفريضة كم تساوي؟ ستة. إذا الفريضة تساوي ستة، الأم كم تستحق؟ الواحد، لو ثلث ستة، والزوج نصف الستة كم؟ ثلاثة، ثلاثة واحد أربعة، الباقي الاثنين، فزاد نصيبه. فهذا الأخو الأبو الميت لصالح الأب ولصالح الأم، والباقي للأب. يقول ولو كان معهما زوجة، يعني مع الأبوين زوجة، أنت قلت مع الأبوين زوج، انتهت المسألة. الآن مع الأبوين زوجة، فعندنا أب وأم وزوجة، فلها الربع، للزوجة الربع، النصيب الأعلى، صحيح؟ الزوجة لها النصيب الأعلى الربع، وللأم ثلث الأب إن لم يكن إخوة، والباقي للأب. كم الباقي؟ تفت ربع وثلث وباقي، فريضة تساوي 12، ربع 12 كم؟ 3، فالزوجة تأخذ ثلاثة أسهم، والأم تأخذ ثلث 12، أربعة أسهم، ثلاثة وأربعة سبعة، سبعة نقص من 12 خمسة، كلها تكرار. يقول إن لم يكن إخوة والباقي للأب ومع الإخوة. يعني لو كان هناك إخوة ماذا يحصل؟ نقول لو كان إخوة الزوجة لها الربع والأم لها السدس والباقي للأب. عندنا ربع سدس كم فريضة؟ 24. صحيح. طب إذا كان فريضة 24 كم؟ 12 حسب قوانيننا السابقة. 24 بعثت فيها بينهما توافق بالمعنى الأخص. يصير 12 بس أقول لك حسب قوانين عشان ما يصير اختلاف. زين 4 و 6 كم عندنا؟ 24. فربع ال 24 كم؟ ربع ال 24 6. سدس ال 24 4. كم 6 و 4 10 عندك 24 باقي 4 14. شوف فرق كبير. كان هناك 5 يعني 14. واضح المسائل؟ يعني مثلا ما في جديد من التكرار ما تقدم هذا قاعد نشرحها بسرعة على لساني وإلا أشرحناها بحث بما سبق. قال مسائل الأولى. قال أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين. في هذا المقطع في هذه المسألة الأولى يتعرض المصنف لمطلبين رئيسيين. المطلب الأول أن الإجابة عن هذا السؤال. لو فرضنا أن الميت كان عنده أبوان أو أحد الأبوين ولا يوجد عنده أولاد بل عنده أولاد لأولاده، فهل أولاد الأولاد يجتمعون مع الأبوين للميت بالنسبة للميت في طبقة واحدة فيجتمعون ويتوارثون، أو أن الأبوين وجودهم يمنع أولاد الأولاد من الإرث؟ فهم هل بحث؟ لو كان الأولاد موجودون لعلمنا بأنه ماذا؟ بأن الأولاد يشتركون مع الأبوين، لكن المفروض بأن الأولاد غير موجودين. فهل أولاد الأولاد يقومون مقام أولادهم فيتوارثون ويشتركون مع الأبوين أو أولاد؟ هنا هذه المسألة وقعت محل خلاف بين علماء الإمامية. قام الإجماع ما عدا من الشيخ الصدوق، يعني ما لم يعلم مخالف إلا الشيخ الصدوق. فالإجماع قام في غير الشيخ الصدوق على أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، يعني مقام الأولاد بالنسبة للميت، ويجتمعون مع الأبوين في الأرض. فلو مات شخص وكان عنده أب وأم أو أحدهما ولم يكن عنده أولاد لكن عنده أولاد الأولاد، فالأولاد الأولاد يشتركون ويرثون مع من؟ مع الأبوين. هذا شيخنا ممكن العكس. لا ما عكس أي مطلب. نبوات صدق صدق خالف قال لا يقومون، هذا يقومون. خب. فالآن رأي المشهور الإجماع أنه قال يقومون، كما أن الأولاد يجتمعون مع الأبوين أولاد الأولاد يجتمعون مع الأبوين. خب كيف يريكون؟ هذا مسألة ثانية. كيف يريكون؟ هذا مسألة أخرى. الآن أصل أنهم يجتمعون أو لا يجتمعون، هذا النظرية الأولى ونظرية الأصحاب. خالف في ذلك هو الرأي الثاني، خالف في ذلك ابن بابوي وهو الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق قال بأن أولاد الأولاد لا يتوارثون مع الأبوين، الذي يتوارث مع الأبوين هم الأولاد لا أولاد الأولاد. فلو علم الأولاد التركة تكون جميعها إلى من؟ إلى الأبوين. كيف مولانا العزيز؟ لماذا يقول الوجه في ذلك؟ الآن أقرر ابن بابوي. قد يقال أن الدليل على ذلك هو ضابطة الأقربية التي درسنا فيما سبق، إذ درسنا قاعدة مقاعدة الأقربية تقدمت سابقا، ومقتضى قاعدة الأقربية التي آمن بها العلماء الإماميين بأن الأقرب للميت يمنع أبعد، فالأقرب يمنع أبعد. ومن الواضح جدا أن الأبوين بالنسبة للميت أقرب من أولاد أولاده، إذ أن الأبوين يتقربان إلى الميت بلا مباشرة، وأولاد الأولاد يتقربون إلى الميت بواسطة الأولاد. فمقتضى ما تقدم من قاعدة الأقربية التي بنى عليها الإماميان التي ذكرناها في مسائل سابقة، القول بأنه لا أولاد الأولاد لا يقومون مقام أولادهم، بل أن الإرث كله للقريب، يكون لمن؟ للأبوين. خب أيها المصنف، هل تقبل بهذا الكلام أو لا تقبل؟ قال وهو متروك، يعني هذا القول متروك، يعني لا يمكن القول به، والقائل به فقط وفقط هو الشيخ الصدوق. وهذا الدليل الذي أتينا به وفطرنا به دليل لطيف خطابيا، إلا أنه بلحاظ الصناعة العلمية دليل ليس بقوي. لماذا؟ لما ذكرنا سابقا، ذكرنا سابقا أن قاعدة الأقربية لا تنافي هذا المورد لوجهين. الوجه الأول، فرقنا بين المرتبة وبين الصنف. كتبتين؟ أول ما درسنا الكتاب الأرض فرقنا بين المرتبة والصنف، فقلنا بأن المراتب ثلاث، وفي المرتبة الأولى صنفان، وفي المرتبة الثانية صنفان، وفي المرتبة الثالثة صنفان واحد، والأخوة فالأخوة والأعمام صنفان واحد. وقلنا هناك ثمرة لو قلنا صنفان أو لم نقل صنفان. راجع معلوماتكم من خزانة الخيار على المنطق خلص. فنقول قد ذكرنا أنه في المرتبة الأولى عندنا صنفان، الصنف الأول هو الأولاد، والصنف الثاني هم الأبوان. وقاعدة الأقربية أن الأقرب يمنع الأبعد، بأي لحاظ؟ بلحاظ كل صنف على حدة، الأقرب من الصنف الواحد يمنع الأبعد، فالأبوين يمنعون آباء الآباء، وآباء الأبناء يمنعون آباء آباء الآباء، هذا في الصنف. الأولاد يمنعون أولاد الأولاد، وأولاد الأولاد يمنعون أولاد الأولاد، ولهذا قلنا البطن القريب يمنع البطن البعيد. فقاعدة الأقربية، شيخ حسن على البطن الظهر، قاعدة الأقربية إنها تطبق في الصنف الواحد، ومحل كلامنا أنها عندنا صنفان، فقاعدة الأقربية لا تأتي في مسألة الصنفين، فلا يصح لك أن تقول الأقرب من الصنف الأول يمنع الأبعد من الصنف الثاني، بل الأقرب من الصنف الثاني يبعد الأبعد من الصنف الثاني. فما ذكرته من كلام ليس بتام. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا تنزلنا وأن قاعدة الأقربية يصح تطبيقها بين ماذا؟ بين صنفين، إلا أنه على ذلك أيضا الإشكال لا يرد. يعني حتى لو سلمنا أن قاعدة الأقربية يمكن تطبيقها بلحاظ الصنفين، فنقول الأقرب من الصنف الأول يبعد الأبعد من الصنف الثاني، لكن نستطيع أن نجيب، وقد أشرنا إلى ذلك فيما سبق، بأنه عندنا أدلة الشارع نزل فيها أولاد الأولاد منزلة الأولاد، فقال إذا عدم الأولاد أنا الشارع أحكم بأن أولاد الأولاد في منزلين بمنزلة الأولاد، فهم في رتبة الأولاد بعد تنزيل الشارع. يعني إشكالك يا ابن بابويه يتم بغض النظر عن تنزيل الشارع، لو ما لاحظنا تنزيل الشارع نقول بلي الأبوين قريبين أولاد الأولاد بعيدين، لكن بلحاظ تنزيل الشارع، الشارع هو قال ونزل لنا وقال بأن أولاد الأولاد هم أولادون في الأرض، فحينئذ لا تأتي هذا الإشكال، والمفروض في الأقربية والأبعدية أن تلحظ أي الحظ نظر الشارع. فالشارع بعد تنزيل الأولاد منزل أولاد الأولاد منزلة الأولاد صاروا في مرتبة أولاد، فصاروا بالنسبة للميت متساويين بعد تنزيل الشارع. فعندنا نحن عندنا روايات دلت على أن أولاد الأولاد يرثون، مثلا هذه الرواية عندنا رواية تقول هكذا: بنات البنت يرثن بنات البنت يرثن إذ لم يكن بنات إذ لم يكن بنات أسأل الله بنات البنت يرثن هاي اسكت قال إذا لم يكن بنات كن مكان البنات العبارة أقرأ العبارة يقول بنات البنت يرثن قال إذا لم يكن بنات كن مكان البنات هذا مطلب رواية ثانية ابن الابن يقوم مقام أبي هذا رواية ثانية ابن الابن يقوم مقام يقوم مقام أبي فلأن عندنا أصلا الآن عندنا محتاج أصلا على النصوص خاصة نفس الروايات هي مطلب مهم نفس الروايات التي دلت على أن الأولاد يرثون مع الأبوين قد يقال نفس هذه الرواية يمكن التمسك بها في إثبات إرث أولاد الأولاد ليش؟ لأن أولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد أولاد حقيقة فولد الولد ولد إذا كان أولاد الأولاد أولاد نفس الدليل يقول الولد يرث مع الأبوين نسبه بالنفس على الدليل أن أولاد الأولاد أيضا أولاد والولد يشترك مع الأبوين وهذا هنا بحث يعني بين العلماء مسألة مهمة هي في كل الفرق هل أولاد الأولاد أولاد يطلق عليهم أولاد حقيقة أولاد خصوصا أولاد البنت هل أولاد البنت أولاد لهذا عند الرسول صلى الله عليه وآله الحسن والحسين التي أولاد فاطمة هل يقال أولاد رسول الله أولاد بحث بينهم العام يقولون لماذا تكون أولاد رسول الله أولاد فاطمة هذه أولاد بناته هل أولاد بناته يقال عنهم أولاد حقيقة أو أولاد فهنا بحث بين الحبوات هذا المطلب تعرض له في المسالك في المسالك في الجزء في هذا الجزء يعني في الجزء 13 تعرض إلى هذا المطلب فمن يحب أن يتوسع هذا مطلب مهم مثلا إذا جاءت رواية يقول يجب عليك النفق على الأولاد خب النفق على الأولاد يصب الأولاد إذا قلنا أن أولاد الأولاد أولادان هذا الدليل إيش ما أيضا وجوب النفق على أولاد الأولاد واضحة أثمرات كثيرة في الفرق لأن كثير من رواياتنا علقت الحكم على عنوان الولد فإذا قلنا بأن ولد الولد ولد هذا الدليل الذي يقول يجب النفق على الولد يشمل ولد الولد هذا بحث بين العلماء فمن يحب أن يراجع فليراجع في المسالك الجزء 13 صفحة تقريبا يعني الحين راح ما كنت صفحة تقريبا 126 أو 25 شيخنا أولاد الأولاد يرثون إذا انتفى كل الأولاد أولاد الأولاد نعم ينتفون إذا انتفى كل الأولاد يرثون إذا انتفى كل الأولاد كل الأولاد كل الصف كل هاي في المراتب شبيناها يعني مثلا لو واحد عنده ولد وعنده بنت هاي الجيران هذول عنده أولاد هذول بنات عنده بنات عنده أولاد مات الولد بقت البنت بس البنت بس البنت لأن هذه تطبق على القريب القريب بنص في الواحد يمنع البعيد قال هذا المطلب الأول نقرأ في مطلب ثاني نشرحه قال أولاد الأولاد خب عندما نقول أولاد الأولاد هي كم صورة أربع صور لأن الأولاد في المضاف ذكر وأنثى وفي المضاف إليه ذكر وأنثى يعني إما أبناء الأبناء أو أبناء البنات وإما بنات الآباء بنات الأبناء بنات الآباء بنات الأبناء وأبناء الأب الأبناء فأربع صور عندنا فقال أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم مقام الأولاد بالنسبة للميت وإن كانوا آباء بالنسبة لأولاد الأولاد فيصير واحد ولد وأب يقومون متى يقومون إذا انعدم الأولاد واضح يقومون متى يقومون إذا انعدم الأولاد يقومون مقام آبائهم في مقاسمة الأبوين يعني وش يقومون مقام آبائهم يجتمعون مع الأبوين وهذه العبارة يعني يمكن أن يجتمعون مع فيرثون يقول وشرط ابن بابويه الصدوق رحمه الله في توريثهم في توريث أولاد الأولاد عدم الأبوين يعني قال أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم إذا عدم الأبوين وإلا إذا لم يعدم الأبوين فلا يقومون مقام آبائهم قال وهو متروك هاي سؤال لكم حتى عن خب متروك لماذا لأن هذا خلاف الأدلة ولم يذهب له أحد إلا من إلا نفس الشيخ الصدوق جاء الشيخ المحقق ساعات يعبر شاذ تعبر متروك، هل هناك فرق بين المتروك والشاذ أو لا؟ فإذا يقول وهو شاذ تقلم عن العبارة، يقول وهو شاذ شاذون، تذكرون عبارة تقلم مثلا فهو شاذون، هنا يقول وهو متروك، هل هناك تفنن في التعبير أو هناك فرق؟ نعم، إذا أراد أن يراجع في رواية هناك محل نقاش طويل صفحة 123 لا ما بحث دلالي مو رجالي، بحث الدلالة برواية طويلة والكلام طويل عن مو محل هني جيد، صفحة 123 في المسالك اللي حد راجع تفصيل البحث. قال وهو متروك ويمنع الأولاد، وش لكم عبارة ومن يتقرب به يمنع الأولاد عندكم واو زائدة هذه لا الثاني، شوف يبقى نقرأ العبارة بعبارة بالواو، يبقى نقرأ العبارة يقول ويمنع الأولاد ومن يتقرب بهم، هذا الواو الثاني ما عندي، ما عندي واو ثاني، هذا في بعض النسخ واو ثاني موجودة، إذا موجودة زائدة يصير جملة ما يكون غير كم جملة ناقصة سيصف السكوت عليها، فالصحيح أن يقال هذا ويمنع الأولاد من يتقرب بهم، من نعم، ومن يتقرب بالأبوين، هي مسألة خطأ، الأولاد يمنعون من يمنعون أولاد الأولاد، نفس الأولاد يمنعون البطن القريب يمنع البعيد، الأولاد يمنعون أولاد الأولاد ويمنعون الإخوة ويمنعون الأجداد ويمنعون الأعمى ويمنعون الأخ الأخوات، هذا تقدم، ويمنع الأولاد من يتقرب بهم يعني أولاد الأولاد، هل فقط صورة واحدة شيخنا؟ نعم يعني صورة فقط أولاد الأولاد، كيف يعني من يتقرب بهم أولاد الأولاد، يعني أولاد أولاد الأولاد أولاد أولاد الأولاد وإن نزلوا كلهم، ومن يتقرب بالأبوين، مش خصيصا يتقرب يعني من الإخوة وأولادهم اللي هو الطبقة الثانية، الإخوة وأولاد الإخوة والأجداد وآبائهم، هي الطبقة الثانية، كذلك أيضا الطبقة الثالثة والأعمام والأخوال وأولادهم، هذا مصدر مستدف تقدم علينا تكرارا، ويترتبون الأقرب فلقين الأولاد، يترتبون الأقرب بين الأولاد بين أولاد الأولاد بين الأولاد أولاد الأولاد، فلو وجد واحد من الأولاد يمنع من أولاد الأولاد، ولو وجد واحد من أولاد الأولاد يمنع أولاد أولاد الأولاد، وعلى ذلك فقس أجبتكم الله. يقول فلا يرد بطنه، واحد قال أنا قلت البطن يرد بعد، فلا يرد بطنه يعني نجلون ربطه، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت، يعني إذا وجد الأولاد أولاد الأولاد لا يرثون، وأولاد الأولاد إذا وجدوا لا يرثون أولاد أولاد الأولاد، مو يقصر إذا وجد الأبوين ما يرث أولاد الأولاد، هذا قصد في الصنف والواحد كلامنا في الأولاد الحين بحثنا، ومن فلا يرث بطن مع من هو أقرب إلى الميت، ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، الآن هذا شروع في المطلب الثاني المهم، انتهى المطلب الأول، المطلب الثاني أنتم قلتم بأن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائنا فيرثون ويجتمعون مع الأبوين، لكن السؤال كيف يرثون، مطلب مهم، كيف يرثون، لو فرضنا أن الميت ترك أبوين ليس عنده أولاد، عنده أولاد للابن وأولاد للبنات، ما قلت أن أولاد ذكركم لا يدرى، أولاد للابن وأولاد للبنات، هذا أولاد الأبناء وأولاد البنات، قلتم يرثون، كيف يرثون، هنا رأيان، الرأي الأول رأي مشهور الطائفة، قالوا بأن أولاد الإبن يرثون نصيب من يتقرب من يتقربون إليه وهو الإبن فيأخذون نصيب الإبن، وأولاد البنت يأخذون نصيب البنت، يعني لو كانت، ففي مثل هذا الفرق لو مات شخص وترك أبوين وعند أولاد للإبن وأولاد للبنات، فنأتي لأولاد الإبن وأولاد وكيف يرثون، يقول أولاد الإبن يأخذون نصيب الإبن لو كان، وأولاد البنت يأخذون نصيب البنت لو كانت، فنقول كم الإبن كم البنت لو كانت، الذكر مثل حظ الأنثيين، فالإبن يأخذ الثلثان والبنت البنت تأخذ الثلثين والبنت تأخذ الثلث. فأولاد الابن يأخذون الثلثين. نعم بغض النظر. وأولاد البنت يأخذون الثلث. وإن كان الولد هنا بنت والولد هناك ذكر. نعم ذكر مثل حالته بعدين. لذلك ما حضرتين. ولهذا نسألكم على رأي المشهور لو كان عندنا بنت للابن وابن للبنت. البنت شوف عشان هذا. لو فرضنا عندنا ميت ميت ماما ميت ماما عند أبوين عند ابن وعند بنت هذا البنت جابت ولا ابن وهذا جاب بنت هذا إلى رحمة الله هذا مات وبالابد كم تحفظ المفروض؟ الثلث لو كان لا ما تاخذ ثلث لان ابوين لو كنت الباقي من ثلثين يعني هذا بس ما في ابوين عشان ما يصير اشتباه فالابد كم ياخذ الابن؟ نصيب البنت ثلث والبنت كم تاخذ؟ ثلثين شاف شكل الذكر بتحط نصين انقلبت كيف ان لو ذكر يصير ضعفين كيف ان لو ذكر يصير ذكر واضح فهذا لو كان هنا ولا لو كان هنا ابن زائد بنت ناخذ الدور يتقدمون او بينهم الذكر كيف تحضر وعلى ذلك واضح هذا راي مشهور هذا راي مشهور في مقابل المشهور الذي يقتل في أذهاننا يقول هذا مو صحيح في هذا الفرق كأن الابن والبنت ما موجودين أصلا كأن فراق معلومين دلين فكان لحظة التاريخ كأن ميت مات وعنده أبوين وعنده بنت وابن كأن مسألة هكذا كثيمة جديدة كأن مباشرين ففي المسألة نفس فنقول للبنت ثلث وللابن ثلثين مو يأخذوا النصيب من يتقربون إليه كأنهم مو موجودين كأن مسألة جديدة توفى شخصان وترك زين ابنًا وبنتًا الابن كم يأخذ ثلثًا والبنت ثلث فقال أولاد الأولاد زين عندما يرثون لا يلحظ بلحاظ من يتقربون إليه بل يلحظون من بل نلحظ فقط وفقط كأنها مسألة جديدة كأن الأب والابن غير يعني كأن أباهم غير ما موجودين هذا الرأي الثاني لم يذهب له أحد إلا السيد المرتضى لكن هذا الرأي يعني خالفه العلماء قال خلنا نقرأ المطلب يقول ويرث كل واحد منهم هذا الآن شروع في المقام الثاني قال ويرث كل واحد منهم كم يرث نصيب من يتقرب به فيرث ولد البنت ولد البنت ولد قال ذكر أو أنثى فيرث ولد البنت نصيب أمه يعني نصيب البنت ذكرا يعني كان هذا ولد البنت أو أنثى خب ما هو نصيب الأم ما هو نصيب البنت يقول وهو النص نصيب البنت النص يرجع على الضابط الصالح وهو يعني نصيب البنت وهو نصيب البنت اللي هو بعدين تأخذ ولد البنت لا لا ذكرنا أنثى إذا انفرج يعني إذا ولد الولد إذا انفرج الآن وهو إذا انفرج وهو يعني هو ماذا وهو الآن هو في الأساس نصيب البنت نصيب نعم نفس الشيء عبارة نقاش شخصي اللي هو هذا نصيب الأساس نصيب البنت لكن ولد البنت يأخذ نصيب البنت يقول وهو النصف إن انفرج أو كان مع الأبوين لأنه إذا كان مع الأبوين كم يأخذ؟ يأخذ نصيبة البنت والبنت مع الأبوين كم تأخذ؟ النصف لأن البنت الواحدة تأخذ النصف صحيح؟ تعرف دائما تعرف بالفرق نعم إذا كان هناك لك تعرف بأن تعرف بالقرار النصف لذلك من تحضر لو أنت يعين ليش أو؟ انفرد أو يعني حالة إما ينفرد فتأخذ النصف فغايته بأن النصف الباقي يرجع لها بالباقي فتأخذ النصف فرضا والباقي ردا واضح مطلب هنا يقول تأخذ متى يأخذ تأخذ النصف في حالتين تأخذ النصف إذا انفردت يعني شخص توفى ولم يكن عنده فرضا إلا بنت مثلا، هذه بنت كم تأخذ؟ النصف بالفرض، بالفرض تأخذ النصف بالفرض بعدين بالباقي بالرهن، ما في إشكال كلامه إن النصف يعني بالفرض، الباقي ما في إشكال صحيح، يعني مثلا الباقي مسألة ثانية. يقول إن انفرد وهو النصف، إن انفرد، إن انفرد من إن انفرد زين وللبنت، أو كان مع الأبوين ويرد ويرد عليه كما يرد على أمه، يعني يأخذ نصيب أمه، فكأن أمه فينفرض لأمه موجودة كم تأخذ، فهو يأخذ نصيب أمه، ويرد عليه كما يرد على ويرد عليه كما يرد على أمه لو كانت موجودة، ويرث ولد الابن نصيب أبيه. ليش؟ أنه يتقرب من جهة الولد من جهة ماذا؟ من جهة الابن، والابن يرث، والولد الابن يأخذ نصيب ابنه الذي هو أبيه، واضح؟ الذي هو ابن للميت وأب له، ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو أنثى. تتمت يعني تتمت البحث تأتيه صلى الله عليه وسلم.